يأتي بعد الترغيب يأتي الترغيب. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ألم تعلموا ذلك؟ ألم تسافروا إلى اليمن؟ ألم تسافروا إلى الشام؟ ألم تمروا على ديار ثمود؟ ألم تمروا على ديار عاد؟ ألم يأتكم النبأ الأولين كيف أهلكم؟ كم للتكبير، كم قتل القصر الكتف، الكتف بحيث يبين وينفصل الشيء بعكس الفصل، الفصل لا يبين الشيء، فإن فصل ذراع حتى بقي معلق كسر لكنه بقي معلق، أما القصر فصل وإبانة إبانة وكتف. قسمنا دليل على أن الإهلاك كان في غاية الفظاعة والشدة. كان قسم من قرية أي آت خلق كانت ظالمة بالشرك والكفر وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها للقبور من القرية، والكلام عن أهل القرية، أحس الشيء علمه وتيقنه وأحس به. الأصل معرفة الشيء بالحاسة، معرفة الشيء بالحاسة بالعين بالأذن بالحواس. فلما أحسوا أي تيقنوا ورأوا بحواسهم وعلموا بحواسهم بأسنا الشدة والعذاب والخوف إلى منها إلى أم منها من القرية التي نزل عليها يقضون يفرون يهربون. أصل الركض ضرب الدابة بالركض لحثها على الإسراع، ومنه قوله عز وجل اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد بشر. فالركض أصلا ضرب بالركض كأنهم فروا بدواتهم أو أصبحوا كالدواب المذعورة المذعورة المرقوبة التي رقبت بالعقل لتجري إذا هم منها يركضون لا تركض. ثم قيل لهم ذلك بلسان المقال أم بلسان الحال؟ إن كان بلسان المقال فالقائل الملائكة التي نزلت بالعذاب ويسمعون ذلك لا تركضوا وارجعوا سمعوك بآذانهم، أي القائلون هم المؤمنون الذين أنجاهم الله وخرجوا من القرية التي حق عليها العذاب، فرأوا المجرمين يركضون فقالوا لهم ارجعوا ارجعوا. أو بلسان الحال كأنه قد قيل ارجعوا إلى مساكنكم وإلى السرفة التي كنتم فيها والنعمة التي بطرت بطرتموها، لا تركضوا لا تفتوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. أترف والترف النعمة والترف الترفق والتنعم، كأن القائل يستهزئ به، القول فيه استهزاء وفيه سخرية. ارجعوا إلى النعمة التي كنتم فيها التي بطرتموها، ارجعوا إلى مساكنكم التي كنتم فيها وشيدتموها، ارجعوا لهذه النعمة التي كانت عندكم فلم تعرفوا حق شكرها، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، لعلكم تسألون عن هذه النعمة التي ضيعتموها غدا، أو لعلكم تسألون لعلكم تعذبون، لأن من مقدمات العذاب السؤال ومن حوزن هلك من نوقش الحساب هلك. لعلكم تسألون السؤال مقدمة للعذاب، أي لعلكم تعذبون، أو لعلكم تسألون شيئا مما تركتموه، أو لعلكم تسألون الإيمان حينئذ حيث لا ينفع الإيمان. معاني كثيرة من القرآن وجود. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا ردا على من قال لهم ارجعوا إن كان بلسان المقام أو الحال، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا ويلنا، كلمة تأوي لنا الويل التنور، الويل العذاب، الويل الهلاك، الويل الذي في جهنم كما قيل. كأن من قال يا ويلنا كأنه ينادي على الويل ويقول يا ويل تعال تعال فهذا هو حياتك. وذاك أشد أنواع الحفرة والندم، أن ينادي الإنسان على هلكته بنفسه. قال يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أعترفه وأقره ونادي حيث لا ينفع لا اعتراف ولا يبدي الندم. يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم دعواهم دعاؤهم بالويل ظلوا يرددون الكلمه يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يهتفون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا خامدا. الحصيد اي المحصود، الحصيد النبات اذا حصد بالمنجل، حصد بالمنجل، والخمود خمود النار، انتشاء النار بعد اشتعالها. فجمعوا بين وصف النبات المحصود الملقى على الارض والنار التي خمدت واصبحت رماد. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ظلوا يطالبون ويدعون ويسألون وينادون على الويل معترفين بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفع الندم ولا يبدي الاعتراف. سلمني الله وإياكم من كل سوء. فقد زعم المشركون لله الولد، وزعموا له الصاحبة، وزعموا له البنات، ووصفوه بما لا يجوز ولا يصح ولا ينبغي بأوصاف كثيرة. فتارة ينسبونه للعجل فينكرون البعث كيف يحيي العظام وهي رميم، وتارة يقولون البنات الملائكة بنات الله، وتارة يقولون عزير بن الله، تارة يقولون المسيح بن الله، تارة ينكرون البعث، وهكذا. ربنا تبارك وتعالى يقول بعدما بين مصير الأمم المكذبة، وكان قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، بعدما بين ونبأ وحدث وتوعد وحذر يقرر الحق فيقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. السماوات بما فيها من زينة من كواكب من نجوم من غمام من مطر من سحاب من رعد من برق، الأرض بما فيه من بحار وأنهار وجبال وطيور وأزهار ونبات، كل ما في الكون يراه الإنسان، فإن عقل ما يرى آمن، وإن تغافل عما يرى ضل. ربنا يقول ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، واللعب اللعب اللعب العبث اللعب الباطل. لو اردنا ان نتخذ لهوا نلهو به ونلعب به لاتخذناه من لدنا من جهه ارادتنا وقدرتنا ان كنا فاعلين ولسنا بفاعلين، لان ذلك يتناسى مع الحكمه. ان كانت ان هنا شرطية في بعض الأقوال، والأرجح إن هنا نافئة نافئة. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، ما كنا فاعلين، لأن ذلك يتناسى مع الألوهية. الآية من باب تعليق المحال على المحال، تعليق المحال على المحال. ليه؟ لو أمطرت السماء ذهبا لذرت في الهواء، لم تمطر السماء ذهبا ولم اقدر على اقتراب وامس الهواء. فهو تعليق المحال على المحال. كذلك لو اردنا ان نتخذ لهوا محال ما اتخذناه من لدنا محال. كيف اتخذ ربنا لهوا من لدنا؟ كيف وذاك محال على الذات العليه؟ فلو فعلنا كذا لفعلناه كذا، ما ذاك محال وذاك ايضا محال. فهو من باب تعليق المحال على المحال. تعالى وتقدس. الايه فيها بعض الكلام نقوله لامانه العلم. قال الله بلغه اليمن المراه، الله الولد، والكلام للرد على النصارى ومشركي مكه واليهود. لو اردنا ان نتخذ لهوا اي زوجة او ولد لاتخذناه من لدنا اي من الملأ الاعلى من الملائكة. والولد هنا مقصود به بالتبني وليس بالتنفس. بالتبني بمعنى لو اراد ان يتبنى ولدا لتبنى هو بارادته ليس بارادتكم انتم تدعون ان نعيش. لو أراد أن يتبنى لتبنى بإرادته هو وليس بكلامكم أنتم، ولتبنى من الملأ الأعلى من الملائكة. لو كان وذاك ليس بكلام. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ولسنا بفاعلين. إذا جلس ذلك مع خصية الله عز وجل، أو إن كنا فاعلين ما كنا فاعلين. المتأمل في الآية قد يرى ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الكلام عن الحكمة. اللعب فعل الشيء لغير هدف. اللعب فعل الشيء بغير علة. اللعب بغير عن الفكر. ما خلق السماء والارض وما بينهما للتسليه لله للتشغل عن الجد. لكن خلق السماوات والارض كان بهدف الا وهو معرفه وجود الله، معرفه ان هذا الوجود له خالق موهب بديع خالق مدبر مصرف. هذا النظام الذي لا يحل، هذا الانتظام الذي لا يتناثر ولا يتشقق ولا يتصدع. هذا الخلق وجد ليستدل الناس على الواجب، يستدل الناس على الموجب. يعرف الناس ان خلق السماوات والارض له نهايه. طالما كان له بداية فلابد أن تكون له نهاية، وأنه العلة وأنه الحكمة، وأنه لا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويستحيل أن يستوي الطائعون والعاصون، ويستحيل أن يتساوى المؤمن والكافر. فلا بد من الجدع. هذا النظام لم يخلق أبدا ولا باطلا، إنما خلق بالحق وللحق. لو أردنا أن نتخذ لهوا دينا، إذا توقعت أن السماء والنجوم والخلق فيه جمال فيه الزينة وربنا يزين ملكه، لو اعتقدت ذلك، لو أردنا أن نتخذ لهوا دينا كما تتخذون القصور وتنقشون الجدران وتفعلون، لاتخذناهم من لدنا بإرادتنا وبقدرتنا خارق السماوات والأرض. فكون الله لا نهاية له والوجود متسع اتساع لا حدود له. لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين وما كنا فاعلين ذلك. ما كنا فاعلين. لو كانت المساله عبث ولا لم تكن في وجودكم او فيما ترونه سماوات وارض ونجوم وشموس وقمر وما الى ذلك. لو اردنا ان نتخذ لك لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. بل هو الحق، بل نقف بالحق على الباطل فيقبض. وانظر الى التمثيل هنا في الآية، نقف الحق والقذف يكون بشيء صلب، صلب شبه الحق بالشيء الصلب وشبه الباطل بالشيء الرخو. إذ حين تقذف بالصلب تقذفه على الرخو الذي يؤثر الصلب فيه، بل نقذف بالحق على الباطل أي ديدننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من جملته اللأو والعجب فيدمغه يشكه الدماغ باطل الجمجمة المخ. فإذا شك الرجل وبلغت الشدة الدماغ وأصبح مدموغا بمثل الدالغة لا حياة بعدها. فمن ضرب على رأسه وكانت الضربة سطحية أو الشدة سطحية عاد، أما إذا وصلت الضربة والشدة إلى الدماغ فلا رجاء في حياته. ننظر إلى التشبيه والتمثيل، كأن الحق شيء صلب والباطل شيء رخو، وقذف بالصلب بقوة على الرخو تشدد ووصل إلى الدماغ فلا حياة للباطل بعد ذلك، بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. زهوق خلق الروح، فإذا هو زاهق هالك منتهي فارس ميت. ولكم الويل مما تصفون، أي لكم العذاب الشديد مما تصفون الله بسبب ما تصفون الله به مما لا يليق بجلاله وكماله، فزعمتم له الولد وزعمتم له البنات. بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. الآيات الدلائل، تأمل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. نؤمن الآيات الثلاث يبين أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وانتظم الكون وسبب الأسباب وخلق الخلق ورتب الأشياء بعضها على بعض والكل منتظم، كل ذلك من أجل إظهار الحق وغلبة الحق وبلغ الباطل، من أجل أن يتأمل الناس ويتدبر الناس، يتدبرون ويتأملون في هذا الوجود وهذا الخلق. فمن أبصر اهتدى ومن عمي صلح. من اتبع الحق هداه الله ومن اتبع الباطل أخزنه الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. لكم الليل مما وصفتم الله تبارك وتعالى به مما لا يليق بجلاله وكماله. إذ قالوا لن يحيي الموتى، قالوا أخذ الله ولد، وهكذا. أيها الأخ المسلم، هل تشعر بوجود الله في أي شيء؟ في كل شيء، في كل شيء. أنت الآن تتنفس، هل لك إرادة في هذا النفس؟ كيف تتنفس؟ وماذا تتنفس؟ من خلق لك الهواء؟ ومن خلق لك الجهاز التنفسي الذي تستخدمه في التنفس؟ بعد دخول الهواء الى الرئتين ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ما هو العمل الداخلي الذي يتم؟ الحواصلات الهوائيه، استخلاص الاكسجين من الهواء، طرد اكسيد الكربون، لا يقول العلماء في هذا الشأن. هذه العمليه كيف؟ هل بارادتك؟ هل تسمع لاخطاء قلبك؟ هل تعلم انه يضخ الدم ويأخذ الدم وينظم الحركة؟ هذا الدق، هذا الضخ، هذه الحركة المستمرة، هل أنت تملأ وحين يفرغ كالساعة تملأه مرة أخرى؟ هل هنا جهاز أو بطارية؟ كيف يدق؟ هل لك دخل بدقات الخلق. ارتفاع حجاب الحاجب وانخفاض حجاب الحاجب، هذه الحركة المستمرة الدائمة الدائمة، كيف وما الذي يحركها؟ الطعام والشراب يدخل من مدخل واحد ويخرج من مخرجين، من الذي وزع المائع والجامد؟ هذا له مخرج وذاك له مخرج. الأسرار المعدية، وكيف تدخل الطعام من المعدة إلى الاثنى عشر ثم إلى الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة وما إلى ذلك؟ الكلى، الكبد، المرارة، الطحال، هذه الأجزاء المختلفة. بل الجوارح، الظهر، أرأيت الأظافر كيف تنمت؟ أرأيت؟ أرأيت الشعر كيف يطول؟ لما لا تكون الحياجب كما يقول الشعر؟ ذاك شعر وذاك شعر. أرأيت الشعر في يديك؟ لما لا يقول وتحتاج إلى قصر كما تفعل في شعر رأسك؟ لماذا يقول هذا ويتوقف هذا؟ كيف تكون الأواصر تحت القصر؟ كيف؟ ولماذا؟ وتأمل في كل شيء. الطفل يطول يكبر ويزيد طوله ثم توقف، لماذا؟ نفس الطعام، نفس الشراب، نفس الحياة، نفس الهواء، نفس الأرض، إلى بلد لا توقف طوله، لماذا؟ هل ذاك بإرادتك؟ كيف تسمع؟ كيف تبصر؟ كيف تنام؟ أي تفرح حين تنام؟ لا إله إلا الله. ذاك نذر يسير، ذاك قليل لو تأملت ما انتهى تأملك إلى يوم القيامة. الأدلة على وجودك في كل شيء. أي والله، أي والله، خفي عن الخلق بجدة ظهورك واعتذر عنهم بجلال نورك. بين الله تبارك وتعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا باطلا، وإنما خلقهما ليظهر الحق ويزهق الباطل، ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن كل ما في الوجود من خلقه ومن إيجاده، وأن الكل له عبيد مقهورون في قبضته، فيقول عز من قائل: وله من في السماوات والأرض، له من في السماوات والأرض ملكا وخلقا، عبيدا، تصريفا، تدبيرا، تقديرا، له من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن عنده، العلبية هنا علبية مكانة وليست علبية مكان، والمقصود الكلام عن فئة مقربة مكرمة لها منزلة خاصة. فعند بمعنى المكانة أي لديه، وليس بمعنى المكان، فربنا منزه عن المكان والسماء. من عنده، الإشارة إلى الملائكة. وله من في السماوات والأرض، دخل فيها الملائكة. فحين يقول ومن عنده، تخصيص، إذن فهذا التخصيص للتعظيم ولرفعة شأن الملائكة، أو وله من في السماوات والأرض ودخل فيها الملائكة. ومن عنده، فئة مخصوصة من الملائكة تتعالى عن التبوؤ في السماوات والأرض. أين مكانهم؟ الله أعلم. ومن عنده، وكأن هذه الفئة من الملائكة تتعالى عن التبوؤ والتواجد في السماوات والأرض. هؤلاء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعظمون عنها، بل هم متواضعون متذللون، والعبادة التذلل والخضوع. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يكلون. من قولهم حسر البعير، تعب وأعيا من كثرة السيف، حسره وأحسره، أعياه وأتعبه من كثرة سوقه، وحسر هو وحسره هو. لا يستحسرون إذن لا تعب ولا كلالة ولا ملالة ولا إعياء. يسبحونه ينزهونه ويعبدونه، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. لا يشغلهم شاغل مهما حدث، مهما ذهبوا، مهما جاءوا. هل يشغلك الطعام عن النفس؟ هل تشغلك الحركة عن النفس؟ هل يشغلك النوم عن النفس؟ هؤلاء كذلك، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون له الليل والنهار. دوام التسبيح، دوام التنزيه. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الفتور فتر الشيء، سكن بعد حدة ولان بعد شدة. وفتر الماء سكنت حرارته، فالفتور السكون بعد حدة والليل بعد شدة. إذن فهم في تسبيحهم وتنزيههم لله عز وجل لا يتوقفون أبدا، لا يكلون أبدا، لا يتعبون، لا يملون، لا يشغلهم شاغل عن التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفتون. ويتوجه الكلام بالتبكيت والتوبيخ والإنكار على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة. وتساق الآيات للتدليل على فساد ما اعتقدوا من جهة العقل ومن جهة النقل. واسمع وتأمل للحجج كيف تساق، وللبراهين كيف تصفع. ما من علم إلا وله دليل، ما من معلوم إلا وله شاهد، من العقل أو من النقل. يقول الله تبارك وتعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم هنا بمعنى هل، أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام. بل اتخذ من دون الله، من دونه آلهة. الكلام فيه الاستفهام، والاستفهام للتوبيخ، للتقريع، للتبكيت، للإنكار. هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ وجاء بكلمة هم، كرر الضمير، وكأنهم هم المختصون بالإحياء. ينشرون، أنشر الله الموتى أحياءهم. أم اتخذوا آلهة من الأرض ينشرون، تقدير الكلام تجيء بالضمير زائدا لتأكيد أنهم مختصون بذلك، هم المختصون بالإحياء. أم اتخذوا آلهة من الأرض، وكلمة من الأرض ليست للتخصيص بل للتحقير، من الأرض. أم اتخذوا آلهة من الأرض، والغرض تحقير ما اتخذوه. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم، أي هم المختصون بالإنشاء بالأحياء، هم ينشرون، قراء ينشرون، يحيون ولا يموتون، ينشرون يحيون الموت. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ويأتي الدليل على فساد هذا عقلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ها هو الدليل، العقل على وجود الواحد الأحد. ها هو الدليل على فساد ما اعتقدوه عقلا. لو كان فيهما في السماوات وفي الارض آلهة الا الله الا هنا بمعنى غيره او بمعنى سوى، لو كان فيهما آلهة سوى الله او لو كان فيهما آلهة غير الله، فالاستثناء هنا غير مطلوب وغير موجود. لو كان فيهما آلهة غير الله ماذا كان يحدث؟ لفسد الكون، ولا خرب العالم، لخرب العالم، ولا فسدت أحوال الناس. والكلام على سبيل الفرض، لو كان هناك آلهة لتعارضت الإرادات، إله يريد للشمس أن تشرق وإله لا يريد، أن يقع المرادان مستحيل، فكيف يجتمع الضدان؟ هذا يريد وذاك لا يريد، إذا لا يمكن أن يجتمع الضدان. ولو حدث أحد الأوامر إذا فمن أمر بالحدوث هو القادر، والآخر الذي لم يحدث له ما أراد عاجز، والقادر هو الإله الحق. والتنازع بين الملوك بين الرؤساء موجود مشاهد، هل هناك دولة لها ملكان؟ هل هناك مكان فيه رئيسان؟ يستحيل، ذاك أمر مشاهد. إذن فبالعقل بإعمال العقل لو كانت الآلهة متعددة لتعددت الإرادات ولتصادمت القدرات ولخرب العالم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، تنزيها لله عز وجل عما يصفه الكافرون به من اتخاذ الولد، من اتخاذ الزوجة، من اتخاذ الشركاء. فسبحان الله رب العرش. العرش أكبر جسم خلق على الإطلاق، العرش جسم محيط بجميع الأجسام، العرش محل التدابير ومنشأ التقادير. العرش نؤمن به ولا نعرف كنها ولا يعلمه إلا الله، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل في ملكه في خلقه من إغناء إفقار إعزاز إذلال هداية إضلال إماتة إحياء، لا يسأل عما يفعل، فمن حكم فيما ملك فمن ظلم، لا يسأل عما يفعل، لا رد لقضائه، لا معقب لحكمه، لا شريك له في فعله، لا يسأل عما يفعل. وهم يسألون لأنهم عبيد، والعبد يسأل، تسأل الخلائق عن أعمالها ولا يسأل الخالق عن فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة، تكرير بإثبات الكفر عليهم، أيضا لدحض الحجة نقلا كما تم دحضها عقلا. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، دليلكم حجتكم، قل هاتوا برهانكم من النقص، هذا ذكر من معي القرآن، ذكر من معي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيه تفسيرهم بالحلال والحرام والأحكام، وذكر من قبل الكتب السابقة التي بين أيديهم التوراة والإنجيل، ذكر من قبل من الناس كيف أهلكهم الله، كيف عاملهم الله، ما هي أخبارهم كانت في الدنيا وأخبار ما حدث لهم بعد ذلك، هذا ذكر من معي القرآن، وذكر من قبلي التوراة والإنجيل الكتب التي بين أيديهم. بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. اذا حين زعموا الآلهة من الارض هل يحيون ولا يموتون؟ هل يقدرون على احياء الموتى؟ لو كان في الكون آلهة الا الله لفسد الكون، لفسد الوجود. عقلا ما من عاقل الا ويقر بذلك. اذا طالما فسد هذا الادعاء عقلا، هل هناك دليل من النقل؟ هل في القرآن ما يدل على ان مع الله آلهة اخرى؟ هل في التوراة، هل في الانجيل ما يدل على ذلك؟ اذا فقد فسد زعمهم نقلا كما فسد عقلا. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وكما قلنا فان كل معلوم لابد ان يكون له شاهد من النقل او من العقل، وهنا تبين فساد ادعائهم عقلا وفساد ادعائهم نقلا. بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.